بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثامن والعشرين من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. لازلنا في قراءة في الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. بقي لنا الآية الكريمة: والذين آمنوا أشد حبا لله، ثم نختم بعد ذلك بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلى آخر الحديث. وذلك عن طريق شرح فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، فنبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يذكر الله حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة. ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا، أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. نعم، سبق القول أيها الإخوة أن الحكمة من خلق الله جل وعلا لخلقه هي توحيده سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبينت أن لعظم هذا الأمر وأهميته، وهو التوحيد والحذر من ضده وهو الشرك، أن أول أمر جاء في القرآن الكريم في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. اعبدوا ربكم يعني وحدوه جل وعلا، كما هو معلوم وكما ذكرنا الروايات في كتب التفسير. وأول نهي جاء في القرآن الكريم هو النهي عن الإشراك به سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما سأله ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين: أي الذنب أعظم؟ ما هو أعظم ذنب؟ هو الكفر بالله عز وجل، هو الشرك مع الله سبحانه وتعالى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهو الخالق الرازق، هو المستحق أن يعبد وأن يوحد وأن يفرد بالعبادة جل وعلا. نعم. ومن ذلك الآن مسألة المحبة، المحبة الخالصة الحقة هي لله سبحانه وتعالى، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة هذا الدين هي من محبته جل وعلا، كما سنقرأ إن شاء الله في كلام الشارع. نعم. وقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، والقول الراجح أيضا في معنى هذه الآية: والذين آمنوا أشد حبا لله، من أصحاب الأوثان أو من محبة العابدين لمعبوداتهم. نعم، ولا شك المؤمنون أشد حبا لله عز وجل من حب هؤلاء العابدين لمن يعبدونهم من دون الله عز وجل. نعم. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا. نعم، هذا من محبتهم، أنهم يعبدون الله عز وجل ولا يشركون به شيئا، وهذه هي علامة المحبة الصادقة. نعم. بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه، ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك. نعم، أعظم الظلم هو الشرك مع الله سبحانه وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم، لأنه عبد من لا يستحق أن يعبد وترك عبادة وتوحيد وإفراد جل وعلا بالعبادة، وإنما صرفها لمن لا يستحق ذلك. نعم. فقال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم: تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا سبحانه. نعم. أي إن الحكم له وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه. فيعبد غير الله جل وعلا بعد هذا؟ تعبد من لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا؟ نعم. وأن الله شديد العذاب كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول: لو علموا ما يعاينون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. نعم. ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. نعم، يعني من عبدوهم من دون الله عز وجل وهم غير راضين بعبادتهم كالملائكة، من عبدهم من دون الله، من عبد الأنبياء والرسل من دون الله، من عبد الأولياء والصالحين وهم لم يدعوا إلى عبادتهم من دون الله، هؤلاء يتبرؤون منهم يوم القيامة. نعم. قال تعالى: نعم. ثم أخبر عن كفرهم. نعم، قال: تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون. تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم في الدار الدنيا، فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. الله. ويقول: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نعم. والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم كما قال تعالى. نعم، الجن ممن كان قد آمن، ونحن سبق نحن قلنا أن تلك الآيات نزلت في من عبد الجن، وهؤلاء الجن أسلموا لله تبارك وتعالى. فهؤلاء الجن والملائكة ومن عبد، كل من عبد من دون الله عز وجل وهو غير راض بعبادته، ولا شك أن الملائكة لا ترضى بهذا، ولا الأنبياء ولا الرسل ولا الأولياء ولا الصالحين ولا الصالحين من الجن، كل هؤلاء لا أحد يرضى أن يعبد من دون الله. على كل حال هؤلاء يتبرؤون منهم يوم القيامة. نعم. كما ولذلك اسمع هذه الآية الكريمة: ومن أضل، يعني لا أحد أضل. نعم. كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. نعم، والله لا أحد أضل من هذا، من يدعو غير الله عز وجل وهذا المدعو لا يسمع دعاءه فضلا أن يستجيب له، هذا ميت، كيف يسمع دعاءك، كيف يستجيب لك، أو حجر أو وثن أو بقر أو شمس أو قمر أو غير ذلك. لذلك الله جل وعلا يقول: ومن أضل، يعني لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو جلس يدعو إلى يوم القيامة لا يستجيب له، وهم عن دعائهم غافلون، لا يسمعون ولا يعلمون بدعائهم، فكيف يعبد ويدعى غير الله عز وجل؟ من يستغيث الآن بالأموات؟ من يذبح على عتبات القبور؟ من يطوف على القبور؟ من يستغيث بأهلها بأصحابها من دون الله؟ هؤلاء لا يستجيب، من يدعوهم هذا ضال، لا أحد أضل منه، وهم عن دعائهم غافل. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول: أنتم عبدتون من دون الله عز وجل، يكفرون يردون عبادتهم هؤلاء ولا يقبلون، لأن هؤلاء يعلمون أن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. الآيات على كل حال والله الحمد صريحة وواضحة وبينة في أمر التوحيد، نسأل الله جل وعلا الهداية للجميع. نعم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الله. انتهى كلام. روى ابن جرير عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، مباهاة ومضاهاة للحق سبحانه بالأنداد، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. نعم، المؤمنون ولا شك يحبون الله جل وعلا حبا عظيما صادقا ولذلك هم يوحدونه ويفردونه بالعبادة ولا يشركون مع الله أحدا. هم في حبهم لله عز وجل أعظم من حب هؤلاء العابدين لمعبوداتهم. ولذلك العبودية كما يقول ابن القيم نقلا عن شيخ الشيخ الإسلام في تعاريفها أنها غاية الحب مع غاية الذل، يعني غاية الحب لله عز وجل مع غاية الذل له سبحانه وتعالى. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة سائر ما قام حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذا من تعريف العبادة، أن غاية الحب مع غاية الذل لله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ أعوذ بالله. يعني شوف، هذه ثلاث مراتب. يقول أخبر أنهم يحبون الأنداد كحب الله، فهذا لم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله عز وجل؟ من عبد من دون الله عز وجل أحب هذا المعبود أكثر من حب الله سبحانه وتعالى، هذا عاد أعظم وأشنع. قال: فكيف بمن أحب الند، يعني المعبود من دون الله فقط، ولم يحب الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. نعم. ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله. لكن أهل العلم ذكروا أن المحبة الطبيعية هذه خارجة، ليس الحديث عنها، مثل كون الإنسان يحب زوجته، يحب أولاده، يحب الدينار والدرهم، يحب العقار، يحب الأكل الطيب، الشرب الهنيء، هذا لا يدخل في هذا الموضوع. هذه محبوبات طبيعية، هذه خاصة في الإنسان، لكن ما في شك أنه لا يقدمها على أوامر الله ولا يعصي الله بسببها ولا يقع، نسأل الله العافية، في الشرك بسبب هذا الأمر. هذا عد له كلام يعني يأتي عنه الحديث بكلام أوسع وأبين، لكن قص المحبوبات الجبلية هذه أمور يعيش فيها الإنسان ويحتاج إليها، فهناك محبة متبادلة بين الذكر والأنثى حتى تستقيم الحياة، لابد هناك ميل من الذكر إلى الأنثى والأنثى إلى الذكر، وهناك تعايش وتجانس وتستمر الحياة هكذا. فعلى كل حال هذا سيأتي له إن شاء الله بيان أكثر وأوضح. نعم. وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى في أولئك: وما هم بخارجين من النار، وقوله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. والمراد بالظلم هنا الشرك، كقوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كما نعم. تقدم. نعم. الذين ظلموا هؤلاء هم المشركون. نعم. فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص. الله أكبر. نعم. أحب فيه يعني أحب المؤمنين، أحب من أجل الله، فهذا من التوحيد، وهذا هو الإخلاص في الحب لله عز وجل، هذه محبوبات داخلة. نعم. ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك، نسأل الله العافية، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال شيخ الإسلام: نحن الحقيقة يعني نوصي الطلاب عندنا في الجامعة، يعني في البحوث العلمية، سواء البحوث الأكاديمية في الدراسة أو مثلا في رسائل الماجستير والدكتوراه وحتى في الكتب المطبوعة، أن تكتب الآيات بالرسم العثماني، يعني تنسخ نسخا حتى لا يقع الإنسان في خطأ، لأنه عن طريق الطباعة العائدية هذه قد يقع في خطأ، قد يسقط بعض الأحرف أو بعض الكلمات. ولذلك نحن دائما نوصي إما أن ينسخ من مصحف النشر المكتبي أو مصحف المدينة النبوية وهو من أفضل المواقع تابع لمجمع الملك فهد رحمه الله لطباعة المصحف الشريف، تأخذ هذا وتنزل عندك في اللابتوب، وإذا كان عندك بحث أو كتاب تنسخ وتنزل آية، هذا بإذن الله يحفظ لك، لأنه ما يكون فيه خطأ، لأن الإنسان إذا صار يكتب من حفظه قد يخطئ، والطابع أيضا بالكمبيوتر قد يخطئ، لكن تنسخ الآية وتنزلها هذا خلاص بإذن الله، أن تأخذها الآن من المصحف مباشرة. فنحن دائما نوصي الطلاب والطالبات يعني عندنا في الدراسات الجامعية سواء في مرحلة البكالوريوس أو ما بعدها، وكذلك يعني الأستاذ مع الطلاب ينبههم أنه يعود إلى هذه المواقع، خاصة موقع مجمع الملك فهد رحمه الله لطباعة المصحف الشريف، في موقع فيه من ضمن الأشياء عندهم مصحف المدينة النبوية، تنسخ الآيات التي تريد وتضعها. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما معناه فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك، انتهى. نعم، من رغب عن الله سبحانه وتعالى واتجه إلى غير الله لقضاء حاجة أو تفريج كربة، تعلق بأستار قبر أو دعا أحدا من دون الله، حتى ولو أنه في بيته مو بلازم أن يصل إليه، من دعا من دون الله هذا قد أحبه لزاما كما يقول شيخ الإسلام أكثر من حب الله، وهذا من الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة. صحيح. نعم. وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. نعم، لأنها تقوم على الركنين، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله كما قال هنا إثبات العبادة، وهي إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إثبات التوحيد وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب بالمحبة أو غيرها من أنواع العبادة، فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده، فهذا هو ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا، والله أعلم. نعم، هذا يشير إلى شروط لا إله إلا الله السبعة: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة، وانقياد، والقبول لها. نعم. وزيد عاد شرط وهو البراءة من الشرك إلى آخره. نعم. قال العلامة ابن القيم، ابن القيم رحمه الله له كلام عن محبة الله سبحانه وتعالى، وعن الأسباب الجالبة للمحبة، وعن آثار هذه المحبة، له كلام في مدارج السالكين، وقد قرأنا في هذا المجلس الشريف يوما له كلام في الأسباب الجالبة في محبة الله، فيما أتذكر أنها في المجلد الثاني في مدارج السالكين صفحة 17 أو 13، أنا لا أتذكر الآن رقم الصفحة، لكن قرأنا في هذا المجلس، وله كلام أيضا في روضة المحبين، له كلام عن المحبة، وفي كتابه الداء والدواء، راجع كلامه تستفيد منه. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه، الله أكبر، أي مع الله تعالى بعبادته له، وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو. نعم، كلمة العشق هذه يعني لا تصح، ولا يجوز أن تقال أن فلان يعشق الله العشق، العشق هذه من عبارات الصوفية وقد نهى عنها الأئمة، ولك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام، ولابن القيم أيضا كلام بعد ذلك في أن أن أن مثل هذه الكلمات غير صحيحة ولا يجوز أن تستعمل، وإنما نحب الله يحبهم ويحبونه، أما يعشق ما يعشق هذا حتى في كلام ابن الجوزي رحمه الله قال إن العشق يلزم منه الضم ويلزم منه النكاح، ويعني أمور كثيرة، على كل حال هذه الكلمة لا تصح، وإنما يستعمل بدلا عنها الحب. نعم، نحب الله سبحانه وتعالى ونسأله جل وعلا من كرمه أن يحبنا، فهو جل وعلا يحب عباده، وقد ذكر الصفات من يحبهم التوابين، المتطهرين، المحسنين إلى غيره. نعم. فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، الله أكبر، وأن يكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى، فلا يحب إلا الله كما في الحديث الصحيح ثلاث من كنا فيه الحديث. نعم، ومنها أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. نعم، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته. نعم، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر. نعم، إذا كنت صادقا في محبة الله فيجب أن تكره أبغض الأشياء إلى الله. ما هي أبغض الأشياء إلى الله؟ هي الكفر به سبحانه وتعالى. إذن يجب عليك أن تبغض الكفر، وأن تحذر من الكفر، وأن تخشاه، وأن تأخذ بدعوة إبراهيم عليه السلام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم رحمه الله تعالى، قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. نعم، هكذا يجب عليك. والله المستعان. نعم، بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. نعم، أن تكره أن تعود في الكفر بعد إذا أنقذك الله منه، كما تكره أن تقذف في النار. في أحد يرضى أن يقذف في النار؟ أعوذ بالله، ما في أحد يرضى أن يقذف في النار. إذن يجب أن تكره العودة إلى الكفر والشرك كما تكره أن تقذف في النار، بل أعظم وأشد من ذلك. نعم، ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم، بل لا نظير لهذه المحبة. ما في شك أن محبة العبد لربه عز وجل هذا أمر عظيم لا يقارن به ولا يشبه به محبة عاشق لعشيقته أو بين الخلق أو بين الناس. نعم، هذه محبة أعظم. كمن لا مثل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان. نعم، إي والله، ولو كان المخلوق من كان. نعم، ولهذا ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة. شوف الكلام الدقيق، هذه المحبة الخاصة، من أشرك مع الله عز وجل أحدا في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله. لكن المحبة الطبيعية الجبلية هذه كل إنسان معروف يحب أولاده، يحب الدينار والدرهم، وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما. نعم، كان مشركا شركا لا يغفره الله، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والصحيح أن معنى الآية إن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة المخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره. صحيح. نعم، وهل يعني محب وهل معبود ما هو الله عز وجل مثل خلقه؟ لا والله، حاشا وكلا. نعم، وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. ومن ضرب بمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا. نعم، الوصل والعشق، هذه كلمات أمر الله جل وعلا أعظم وأجل وأكبر. نعم، فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه. نعم، وهو مخطئ من يستعمل هذه العبارات أو يشبه الله بخلقه أو يستعمل مثل هذه الكلمات، أعوذ بالله. قال هذا مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه. نعم، وهو حقيق بالإبعاد والمقت. نعم، المقت يعني الكراهية، يعني أن الله يكرهه ويمقته ويبعده، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله شرح الحديث الباقي في هذا الباب غدا إن شاء الله تعالى. لكنني أحب أن أنبه أن غدا وأنا أعتذر منكم الدرس سيكون بعد صلاة العصر مباشرة لأن عندي موعد طارئ يعني وأنا لا أحب أن أترك هذا الدرس وهذا الجمع المبارك وباستطاعة أن نعمل الدرس عن بعد لكن جلالة هذا الدرس وفي هذا المكان الشريف المقدس العظيم المحبوب إلى قلوبنا يعني لو نغير في الوقت المهم لا نخسر هذا الجمع المبارك وهذا اللقاء الطيب فالدرس إن شاء الله غدا سيكون بعد صلاة العصر ولمدة ساعة فقط كما أننا نأخذ ساعة الآن نأخذها غدا بعد صلاة العصر مباشرة وبعد المغرب ليس هناك درس وأعتذر منكم كما ذكرت لظرف طارئ عندي وقد بلغت الإخوة في التوجيه والإرشاد في المسجد النبوي بهذا نعم الآن نبدأ في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ونحن الآن في أواخر باب آداب قضاء الحاجة نعم. قال الحافظ رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه رواه الدارقطني وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد وعن سراقة الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل هذان أو هذا الحديث بروايتيه فيه الحذر من التساهل حين التبول وهنا في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول يعني لئلا يصيب ثيابكم وأبدانكم وسواء الثياب أو السراويل استنزه من البول احذر أن يصيبك شيء من البول سواء وقع البول على حجر وارتد عليك أو على البلاط أو نحو ذلك المهم أنك تحرص أنك تستنزه من البول لو وقع عليك شيء فالحمد لله تغسله سواء رجع عليك أو أصابك شيء من في رجلك أو كذا أو رجع على ملابسك فإنك تستنزه منه يعني تغسله وتزيله قال عليه الصلاة والسلام استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه وإذا كان هذا من البول فالغائط أكرمكم الله وأكرم الملائكة من باب أولى أن الإنسان يستنزه منه أيضا ويعني ينتبه ألا يقع عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا فإن عامة عذاب القبر منه وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن القبر منزلة من منازل الآخرة إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار نسأل الله السلامة والعافية ويؤمنون أيضا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يكون لأهل القبور ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان من كبير في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه وفي الرواية الأخرى لا يستتر هاتان الروايتان في الصحيحين وهناك رواية ثالثة عند النسائي بسند صحيح أيضا قال لا يستبرئ فهذه ثلاثة ألفاظ أيها الإخوة لا يستنزه لا يستتر لا يستبرئ يقول الإمام النووي رحمه الله كلها يعني على وجه الإجمال بمعنى أي لا يتجنب البول ولا يتحرز منه هذه العبارات الثلاث على وجه الإجمال ولا كل واحدة سنتكلم عنها الآن هي كلها صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام النووي رحمه الله كلها على وجه الإجمال بمعنى لا يتجنبه ولا يتحرز منه نعود الآن إلى هذه الألفاظ أولها قال لا يستنزه والاستنزاه كما قلنا يعني أن يحذر أن يتوقع أن يصيبه شيء من رشاش البول ولو أصابه فإن أصابه فإنه يغسله إن كان على بدنه أو أصاب السراويل أو طرف الثياب أو نحو ذلك فإنه يغسله هذا الاستنزاه الثاني قال لا يستتر من بوله يعني لا يتحفظ ولا يصون نفسه منه لا يتحفظ ولا يصون نفسه منه الثالثة ولا يستبرئ يعني لا يعني يعني لا يتركه ولا يت ولا ولا يصون نفسه منه. فهذه ثلاث عبارات كلها داخلة في المعنى الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله، أنه قال بمعنى لا يتجنبه ولا يتحرز منه. ودين الإسلام كما قلت فيما مضى في درسين السابقين هو دين النظافة ودين النقاء ودين الطهر والعفاف، ومن ذلك ما يتصل بالبول. إذا كان هذا في البول فالغائط ولا شك من باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لنا في قصة هذين اللذين يعذبان في قبريهما، قال إن أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي الرواية الأخرى في الصحيح لا يستتر، والرواية الثالثة عند النسائي بسند صحيح قال لا يستبرئ. فعلى كل حال وجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر أن يقع في هذا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات، رواه ابن ماجه بسند ضعيف. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم هذان الحديثان ضعيفان سندا ومتنا. أما الحديث الأول فحديث سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى، يعني يتكئ الإنسان على رجله اليسرى، وأن ننصب اليمنى، يعني أن يكون الضغط على اليسرى وأن ننصب اليمنى. قال لكن قال البيهقي بسند ضعيف. وقد قال جماعة من المحققين من أهل العلم ومنهم سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله تعالى إن هذا الحديث ضعيف ولا يعمل به، بل الإنسان يجلس حيث يريحه. يعني من الناس من يعني يحب يتكئ يمين أو يتكئ يسار أو لا يتكئ لا يمنة ولا يسرى، مثل الجلوس الآن على المراحيض الحديثة هذه. فالحمد لله يجلس حيثما استراح وحيثما طاب له، وليس في هذا سنة، والحديث في هذا ضعيف. ومثل الحديث الذي بعده عن عيسى بن يزداد هذا مجهول ومتنه منكر. أما الحديث الأول ليس في متن نكارة، لكن الحديث الثاني في متنه نكارة. قال علمنا نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات. هذا غير صحيح، الحديث ضعيف. ونثر الذكر أو تحريكه أو كذا وكذا هذا يسبب سلس البول، هذا يسبب سلس البول. وقد قال الشيخ الإسلام بن تيمية، وسنقرأ كلام الشيخ بن عثيمين في هذا، قالوا يعني البول في الذكر كالحليب في الضرع، كالحليب في الضرع، إن ترك طر وإن استدر در. فالإنسان يعني لا يقع في وسوسة ويتعب نفسه ويحرك ذكره، وكما ذكر شيخ الإسلام بعض الناس يتنحنح، بعض الناس يقف ويجلس حتى يتأكد أنه خرج معه آخر قطرة من البول. هذا كله غير صحيح، وهذا من البدع المحدثة، بل حتى فيه ضرر على الإنسان. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان في الجزء الأول صفحة 144 ذكر 10 مسائل أو عشر صور ذكر 10 صور للموسوسين حال التبول. من راغب أن يراجع كلامه في إغاثة اللهفان ارجع إليه في المجلد الأول صفحة 144. قال ومنها أن ينثر ذكره، ومنها أن يعصر ذكره، ومنها أن يكثر التنحنح، ومنها أن يقفز، ومنها أن يقف طويلا، ومنها أن يركع. ذكر صورا لأحوال الموسوسين نسأل الله السلامة والعافية. ثم أيضا هذا فيه ضرر على الإنسان، يعني هي ترى مجاري دقيقة، الإنسان يتعب نفسه ويعمل حركات وأشياء هذه تؤثر فيه في المستقبل. والحمد لله الإنسان يتبول انتهى، في قطرات بول ينتظر حتى تنتهي، عنده مرض يذهب إلى الطبيب ويعالج نفسه انتهى. لنفرض أنه عنده حدث دائم، هذا بوب له العلماء باب الأحداث الدائمة وذكروا فيه حكم المستحاضة وحكم من البول مستمر معه وحكم مثلا من يخرج من غازات مستمرة. طيب ماذا يصنع؟ قالوا هذا يتوضأ لكل صلاة، وما خرج بعد الوضوء قبل الصلاة وأثناء الصلاة فإنه لا يؤثر عليه. لكن ذكروا في مسألة الاستحاضة ومسألة البول قالوا يتحفظ، يضع على ذكره أو المرأة المستحاضة تضع يعني حفاظة أو مناديل أو شيء يعني حتى لا يتلوث بقية الجسد. طيب صلى ولما صلى سحب ووجد إن فيه شيء، الحمد لله صلاتك صحيحة، وضوءك أصلا أولا صحيح وصلاتك صحيحة. هذا باب اسمه باب الأحداث الدائمة. لكن مسألة نثر الذكر وما نثر الذكر هذا كله كلام غير صحيح، الحديث ضعيف سندا ومتنه منكر ولا يعمل به. هنا الحديث قال إذا بال أحدكم فلينثر ذكره 3 مرات، هذا حديث سنده ضعيف. هنا سألني أحد الإخوة السؤال أرسله لي على الجوال وقال لماذا الحافظ ابن حجر يذكر أحاديث في بلوغ المرام أحاديث ضعيفة، لماذا يذكرها وهي ضعيفة؟ أنا أجبته وأجيب الحاضرين، أنا أجيب بأمور لكن أهمها أمران. الأمر الأول أن الحافظ ابن حجر عندما يأتي بحديث وهو إمام رواية وإمام دراية وإمام في الرواية، فهو يقول لك بسند ضعيف وهو ضعيف وفي سنده مقال، الحمد لله رحمه الله جزاه الله خير أنه قد أفادك. الأمر الثاني أن الحافظ ابن حجر رحمه الله كان يبدأ بداية الأبواب بالأحاديث الصحيحة والتي فيها الصفات العامة ثم يذكر رحمه الله الأحاديث المشتهرة عند الناس والتي قد يتعامل فيها بعض الناس وكذا، من باب النصح رحمه الله حتى لا تقع أنت وتقع في هذه المخالفات الشرعية في وضوئك وفي طهارتك. الحافظ ابن حجر ينبهك، وهو أيضا لا يحيط بكل الأحاديث، يعني يذكر ما تيسر رحمه الله تعالى. ومع ذلك فإن هذا الكتاب من أنفس الكتب، وقد كان سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله يوصي بحفظه بعد القرآن وبعد الصحيحين استظهارهما، أنه كان يوصي بحفظ بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، بل كان رحمه الله يخرج الأحاديث من هذا الكتاب من بلوغ المرام. وهذه طريقة عند المخرجين أنهم يخرجون من الكتب المشهورة. كان رحمه الله شيخنا بن باز كان يخرج من كتابين، إما من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد قرأنا فيه قبل قليل، أو في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. مثلا سئل عن حديث في بعض الأحيان يقول هذا الحديث ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في باب كذا وقد راجعت إسناده وهو كذا وكذا إلى آخر، أو يقول هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في كتاب كذا باب كذا وقد قال رحمه الله كذا وكذا وقد نظرت في إسناده وفيه كذا وكذا. حتى سماحة الشيخ رحمه الله إمام، إمام رواية وإمام دراية، فهذان الكتابان كان رحمه الله يوصي بحفظهما ومراجعتهما. وقد ولله الحمد نحن نسير يعني على هذه الوصايا من كبار أهل العلم بهذين الكتابين. طيب ننتقل الآن إلى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، نأخذ ما يعني نستفيد منه. نعم قال أخبر أن عامة عذاب القبر، السطر الثالث، قال وهذا يشمل الاستنزاه منه، السطر الثالث صفحة، نعم في نفس صفحة 225 السطر الثالث. السلام عليكم. قال وهذا يشمل استنزاه منه بالاستجمار والاستنجاء وفي الثياب إذا أصابها وفي البدن وعلى البقعة التي نصلي عليها. نعم لنفرض أنه طار شيء أو طش كذا حاجة وصلت إلى مكان يصلي فيه يغسله أو يريق عليه ماء إذا كان على الأرض، نعم إلى آخره. فكل ما تشترط له الطهارة أو تجب فيه فإن الواجب على الإنسان أن يستنزه من البول في هذا الذي تجب فيه الطهارة. نعم. وكذلك يجب عليه أن يتنزه من الغائط ومن جميع النجاسات، لأن تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبول يدل على أن ما كان مثله أو أغلظ منه فإنه مثله في الحكم. لا ولا شك أن الغائط يعني أعظم من البول، فإذا كان هذا في حال البول فكيف بحال الغائط؟ نعم، نقرأ الحديث في الصحيحين. قال: وقد ثبت في الصحيحين، وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم لقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. نعم، هذا من إعلام الله عز وجل لرسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا من علم الغيب. ما يجي واحد يقول الله واحد من العلماء، واحد من الصالحين مر فقال، لا، هذا ما يصح. هذا علم غيب ولا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، أي لا يستبرئ من البول أو لا يستنزه من البول. شوفوا، هذه ثلاث عبارات: يستتر، يستنزه في الصحيحين، لا يستبرئ، هذه عند النسائي. نعم. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. نعم. فهذا الحديث، طيب، الحمد لله الكلام واضح. شوف الصفحة التي بعدها. قال بعض أهل العلم، اسمع هذا الكلام النفيس، وهذا من استنباطات الشيخ رحمه الله ونقوله النفيسة عن العلماء. هو الشيخ بن عثيمين يا ينقل عن علماء يا هو من نفسه يستنبط. نعم. قال بعض أهل العلم وإذا كان الإنسان يعذب في قبره على ترك شرط من شروط الصلاة والتهاون فيه، فعذابه في القبر على ترك الصلاة من باب أولى. الله أكبر، نسأل الله السلامة. إذا كان الإنسان يعذب في قبره على شرط من شروط الصلاة ومن شروطها الطهارة، إذا كان يعذب فما بالك بالذي لا يصلي؟ يقول الشيخ هنا: فعذابه من باب أولى، نسأل الله العافية. فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. ولا شك أن الصلاة أمرها عظيم، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نسأل الله العافية. وهذا صحيح، فإن الإنسان يعذب على ترك الصلاة. طيب، نأخذ يعني قال: وأما ما ذكر المؤلف من حديث عيسى بن يزداد، حديث ضعيف. شوف بعد ثلاثة أسطر قال: ولهذا قال شيخ الإسلام. ودنا نسمع كلام شيخ الإسلام، وقد نقله تلميذه ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان. نعم. قال شيخ الإسلام: ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر في الحاشية أن كلام شيخ الإسلام في مجلد 21 صفحة 106. نعم، نسمع. التنحنح بعد البول والمشي والطفر إلى فوق والصعود في السلم والتعلق في الحبل. نسأل الله العافية. في ناس يتعلقون في الحبال، حاط حبل ويتعلق يتعلق يتعلق إلين يطلع، أعوذ بالله. والله يعني هذا شيء والله ما أمر. هذا هو الغلو، هذا هو التكلف، نسأل الله السلامة. لكن هذه أيها الإخوة بلوى يبتلى بها الموسوس. والله إن بعضهم تحزن عليه في الوضوء، طالع داخل تفوت الصلاة ومرافقه تمشق الدم بسبب كثرة وتفوت الصلاة، ثم بعدين يجمع الصلوات، ثم يأخرها بعضهم في الليل، ثم بعدين يترك الصلاة، وهذا الذي يريده الشيطان. فنسأل الله أن يعافي وأن يشفي من ابتلي بهذا. نعم. وتفتيش الذكر بإسالته وغير ذلك، كل نعم. ذلك بدعة ليس بواجب ولا نعم. مستحب عند أئمة المسلمين، بل وكذلك نثر الذكر بدعة. نثر الذكر يعني تحريكه ونثره. نعم. على الصحيح لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك سلت البول بدعة. السلت، التسليت، يعني المهم لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له، والبول يخرج بطبعه. نعم. وإذا فرغ انقطع بطبعه. والحمد لله، الإنسان اللي مريض أو عنده مشاكل الحمد لله يذهب إلى الطبيب ويعالج نفسه، لكن الأمر خذه بهدوء، والأمر ما فيه التكلف، هو شيئا فشيئا وينتهي. نعم. يقول: وهو كما قيل كالضرع، إن تركته قر وإن حلبته در. نعم، يعني هو كالحليب في الضرع، البول في الذكر كالحليب في الضرع، إن تركته قر وإن حلبته در. يعني إن تركته خلاص يبقى في الضرع، إن سحبت الضرع وقمت تحلب يطلع لك. كذلك الذكر، إن تركته قر وإن كل شوي تستدر وتقفز وما أدري إيش يمكن يطلع نقط، الله أعلم. فإذا كان الإنسان يعصر ذكره يدعي أنه يخرج بقية البول، فإنه سوف تتأثر قنوات البول الذي يجري معها، وربما يكون فيها مواد سائلة تستمر معه. فالذي أنصح به أن تجعل الأمر طبيعيا. نعم، خل الأمر طبيعي. نعم. متى توقف البول فاغسل رأس الذكر، وإن كان البول قد ترشرش هنا وهناك فاغسل ما أصابه البول فقط. بس هذا كلام أهل العلم المختصر النافع. نعم، نقرأ الآن الحديث الأخير، حديث ابن عباس. قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه النسخة سقط منها جملة في هذا الحديث، ومن أحب من الإخوة أن يكتبها، يعني في بعض النسخ قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء، الذي سقط قال عليه الصلاة والسلام إن الله يثني عليكم، هذا جاء في بعض النسخ إن الله يثني عليكم، وذلك لما نزلت الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، نعم بهذا الإسناد، وأصله في أبي داود، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية سأل، قال إن الله يثني عليكم فيه رجال يحبون أن يتطهروا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. هذا يعني اختلف المفسرون ما المراد بهذا المسجد، والصحيح أنها وإن نزلت في مسجد قباء فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، فالآية تشمل المسجدين، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. ولذلك نحن دائما أيضا بعض الإخوة الزوار يسأل يقول ما الذي يشرع لي زيارته في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن نقول الزيارة الشرعية هي لهذين المسجدين فقط، أن تصلي، أن تشد الرحال، أصلا هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، هذا هو الذي تشد إليه الرحال. نعم، فأنت تأتي إلى مسجد رسول الله تشد الرحال إليه وتصلي فيه ما كتب الله لك، وليس الأمر محدد بأربعين صلاة والحديث فيه ضعيف، وتصلي الفرض والنفل الصلاة بألف صلاة، وأيضا تصلي في مسجد قباء صلاة فيه بأجر عمرة، هذا فضل من الله، غيرهما ليس له فضل البتة ولا يسن وليس مشروعا. لكن وأنا أقول لكن وانتبه، أنت تريد السياحة، تريد الفرجة، لا حرج، خذ لك سيارة أو اركب في الباص أو الحافلة، اذهب إلى جبل أحد مثلا، تذهب إلى مسجد القبلتين، إلى مثلا مزارع النخيل وهي كثيرة ومشتهرة في المدينة المنورة، في تمر العجوة وغير ذلك، لا خذ هذه سياحة لا حرج عليك، لكن كزيارة شرعية سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبتغي فيها الأجر والثواب، لا، ما لك إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما بقية المساجد الأثرية التاريخية تذهب تزورها، تتفرج، تنظر في العمارة الإسلامية ومثلا فيها، أو تذهب كما قلت في مزارع النخيل ونحو ذلك، هذا لا حرج عليك، تذهب في أي مكان، تذهب إلى السوق وتشتري هدايا لأهلك، لا حرج عليك، لكن نتكلم عن الزيارة الشرعية المسنونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، ما في إلا هذين المسنونة. أيضا إن تيسر لك تتبع جنازة وتذهب إلى مقبرة البقيع، وإذا فتح الباب وتدخل مع الناس وتسلم على أهلها وتدعو لهم وتسأل الله لهم المغفرة والرحمة، وتستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخره، نعم هذا أيضا إن تيسر لك ودخلت مع الجنائز هذا أيضا تعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا إذا جئت هنا وتيسر لك أن تصلي في الروضة الشريفة، إن تيسر لك فهذا طيب، لم يتيسر لك فالحمد لله، الصلاة في الروضة وهنا وفي جميع الأرجاء بألف صلاة، ثم تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر، والحمد لله. هذا يعني هو الذي نحن نرشد إليه ونعلم به الناس. ولذلك أنا أحب أن أنبه دائما بين الزيارة الشرعية المسنونة وبين السياحة وأخذ الفرجة والنظر، هذا لا حرج، خذ راحتك ولكن لا تضيع وقتك. أيضا احرص أنك تمكث في هذا المسجد المبارك، تحضر مجالس العلماء، تقرأ القرآن، تصلي الفرائض والنوافل، احرص يعني هذا مكسب عظيم أنك تأتي إلى هذا المكان الشريف. وأيضا في مسجد قباء نسأل الله الكريم من فضله. على كل حال، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم قالوا يا رسول الله إنا نتبع الحجارة الماء، يعني أنهم كانوا يجمعون بين الاستجمار والاستنجاء. وقد سبق أنني قلت أيها الإخوة نقلا عن أهل العلم أن الاستجمار إذا كان بثلاثة أحجار وأنقى كفى ولله الحمد، إذا كان الاستنجاء لا يشترط ثلاث مرات، المهم أنه أنقى يعني الاستنجاء بالماء فالحمد لله، إن جمع بينهما فهو أفضل وأكمل، إن جمع بينهما. وقد سألني أحد الإخوة قال يعني هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الاستجمار والاستنجاء؟ أكثر أهل العلم على أنه لم يجمع بينهما، لكنني وجدت سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله يعيد ويكرر أنه إن تيسر الجمع بينهما فهو أفضل وأكمل، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس لما ذهب عليه الصلاة والسلام قضى حاجته استجمر ثم أخذ الماء الذي في الإداوة واستنجى، فقال سماحته إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الاستجمار والاستنجاء. على كل حال، نحن يقول الشيخ بن عثيمين لو لم يرد في هذا دليل فلا شك أنه أكمل وأفضل أنك تجمع بين الاستجمار والاستنجاء، لكن الاستجمار بثلاثة أحجار وينقي هذا كاف ولله الحمد، الاستنجاء بالماء وكفى وأنقى فهو كاف ولله الحمد، إن جمع بين الاثنين فالحمد لله هذا فضل الله وهو الأكمل والأفضل. والحديث وإن كان فيه ضعف ولكن كما يعني ذكرت أن تغني عنه الأحاديث الأخرى. هنا أحب التنبيه على أن الاستجمار ثلاثة أحجار للبول وثلاثة أحجار للدبر، يعني هذه ثلاثة وثلاثة، ما هو ثلاثة أحجار تستعمل في الذكر وتستعمل في يعني الدبر، لا، هذه ثلاثة أحجار وهذه ثلاثة أحجار والله أعلم. الشيخ بن عثيمين يمكن أن له شرح على هذا الحديث، لكن التسجيل في وقته لم يسجل شيء له رحمه الله تعالى، ولذلك ننتقل إلى الباب الذي بعده. نعم. قال الحافظ رحمه الله: باب الغسل وحكم الجنوب. قال عن أبي هريرة عن أبي سعيد حكم الجنوب سمي من عليه جنابة جنوبا، لماذا؟ قالوا لأنه يتجنب ما أبيح له قبل الجنابة، فمثلا لما حصلت عليه الجنابة صار الآن لا يصلي، لا يقرأ القرآن، لا تلاوة ولا حفظا، لا يعني عليه يعني أمور تجنبها بسبب هذا، ولذلك يجب عليه أن يغتسل. والأغسال أيها الإخوة هي على نوعين وسيتكلم عنها الشيخ رحمه الله، هناك أغسال واجبة وهناك أغسال مستحبة، وهناك أغسال فيها خلاف بين أهل العلم بين الوجوب وبين الاستحباب. أما الأغسال الواجبة وهي التي يعني نتكلم عنها الآن هي أربعة: أولا غسل الجنابة، غسل الجنابة يعني إذا جامع الرجل زوجته ولو لم ينزل، ما دام أنه دخل الذكر في صمام القبل فإنه الحالة هذه حتى ولو لم ينزل، حتى ولم يولج إيلاجا كاملا فإنه يعد وجب عليه وعليها الغسل. ثانيا الاحتلام يقظة وهو يعني خروجه بلذة وشهوة، أو مناما لكن بشرط أن يخرج، لأن بعض الناس قد يرى في النوم أنه يضم زوجته أو حتى نسأل الله العافية حراما يعني، ولكن إذا استيقظ لا يجد بللا، هنا نقول لا شيء عليك، لا غسل عليك، لابد أن يخرج الماء. لا بد أن يخرج الماء. الغسل الثالث غسل الحائض، المرأة إذا حاضت وطهرت من حيضها يعني انقطع الدم أو رأت القصة البيضاء، ولا يشترط أن ترى القصة البيضاء، بعض النساء ليس عندها قصة بيضاء، نحن نقول إذا نشفت إذا طهرت انقطع الدم هنا تغتسلين. الغسل الرابع بعد النفاس إذا طهرت المرأة من نفاسها، وأن النفاس الغالب كما قال الفقهاء 40 يوما، لكن بعض النساء ما شاء الله قد تنتهي في 20، بعضهم في 15، بعضهم مسكينة قد تستمر يعني فوق 40 50 60، عد لو استمر ماذا تصنع ماذا تفعل، هذا عد له باب يعقد ويتحدث فيه ويتكلم عنه، ماذا يقال لها، هل هو حيض مستمر، هل هو استحاضة، هذا له تفصيل آخر. فعلى كل حال هذه هي الأغسال الأربعة. أما الأغسال التي فيها خلاف عند أهل العلم فهو غسل الكافر إذا أسلم، هذا فيه خلاف، جاء في الحديث احلق عنك شعر الكفر واختتن، جاء في بعض الروايات واغتسل، فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه سنة مؤكدة. ومنه أيضا غسل الجمعة، نذكر الأغسال التي فيها خلاف قوي عند أهل العلم، غسل الجمعة والصحيح أنه واجب، ولو لم يغتسل صحت جمعته، وبعض أهل العلم يقول إنه سنة مؤكدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. المعنى محتلم الذي احتلم هذا واجب ولا شك، أو المقصود من بلغ، هذا فيه خلاف وسنذكره في حينه إن شاء الله تعالى. أيضا هناك عدد أغسال مستحبة، الغسل بعد الحجامة، غسل من غسل ميتا، أيضا من الأغسال الواجبة غسل الميت، تغسيل الميت هذا واجب أيضا، يعده العلماء غسلا خامسا. على كل حال هذه يعني هذا باختصار شديد، ومن الأغسال المستحبة يعني للنظافة للإحرام للدخول في النسك، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. نعم نأخذ الآن ما يتيسر من الأحاديث. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري طيب رضي الله عنه، يعني خلاص الآن سيؤذن الآن، نؤخر قراءة الأحاديث في هذا الباب غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر، فدرسنا غدا وأعتذر منكم سيكون بعد صلاة العصر ولمدة ساعة واحدة فقط كما هي طريقتنا الآن في هذا الدرس، نكمل إن شاء الله. فلا تخرج. الحمد لله. أيها الإخوة، أحب أن أنبه أيضا أن الدروس الأسبوع القادم ستكون حضورية إن شاء الله تعالى، ستكون حضورية بهذا المكان حسب المعتاد، السبت والأحد والاثنين بعد المغرب إن شاء الله. أولا وأيضا أحب أن أنبه أنني بالأمس ذكرت في حديث عمرو بن العاص لما أراد بيعة رسول أو مصافحة النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشترط، ذكرت قلت وأنه مما ذكره عليه الصلاة والسلام وأن التوبة تهدم ما كان قبلها. نبهني أحد الإخوة قال إنها لم ترد في هذا الحديث، فأنا أعتذر، الحقيقة السبق لسان مني. والحديث نعم راجعت الحديث وفيه ثلاث جمل: الإسلام والهجرة والحج، يهدم ما كان قبله. أما التوبة فهي لم ترد هذا الحديث، لكن الحمد لله التوبة دلت عليها الأدلة من الكتاب ومن السنة، لكن في هذا الحديث أنا أعتذر، وهذا سبق لسان جرى على لساني ولم أنتبه له أنني قلت والتوبة تهدم ما كان قبلها، فأنا أقول إنها لم ترد في هذا الحديث، لكن باب التوبة على كل حال باب عظيم والأدلة عليه من الكتاب والسنة. هذا الأخ يسأل يقول: ما علامة الحج المبرور؟ له أنا تكلمت بالأمس عن الحج المبرور وقلت إن من علاماته أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه قبل الحج، سواء في باب الطاعة، في باب الأوامر، أو في باب النواهي، والإنسان يعرف هذا من حاله. ماذا تنصح الحاج بعد رجوعه من الحج؟ أنصحه أن يلزم ما كان عليه من توحيد الله عز وجل والحذر من الشرك والبدع، أن يحرص على الطاعة، أعين على نفسه ولله الحمد، كان يصلي الصلوات مع الناس وفي أوقاتها، وكان يلزم الذكر وحرص على حزب من القرآن، وحجز نفسه ولا شك عما يغضب الله عز وجل في الذنوب والمعاصي، يستمر على ما كان عليه. فإن رب الشهور واحد ورب المواقع والأماكن واحد سبحانه وتعالى، حي لا يموت، الجن والإنس يموتون وهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. هذا أخ يسأل أو سؤال قائل: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. هذه مقولة تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي مقولة تكتب بماء الذهب: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. ما في شك أن الاجتماع الأعظم وهو اجتماع الناس على ولي أمرهم، على رئيسهم، على ملكهم، هذه رحمة وهذا فضل وخير، يأمنون ويستقرون، يسمعون لملكهم ورئيسهم ولي أمرهم بالمعروف سمعا وطاعة. هذا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالاجتماع على ولي الأمر والسمع والطاعة له والالتزام بالبيعة الشرعية وعدم المخالفة والمناكفة وعدم الخروج على ولاة الأمر كما هو مذهب الخوارج نسأل الله العافية، هذا فيه الرحمة وفيه الخير. قال شيخ الإسلام: والفرقة عذاب. وأنت انظر يا أخي في التاريخ، وانظر فيما مضى والواقع في كل زمان وفي كل مكان، ترى أن الفرقة والله ما فيها إلا العذاب والمحن والفتن والقتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض. والإنسان كما قال بعض أهل العلم في مثل هذه الفتن والخروج على ولاة الأمر وسفك الدماء، والله لا يأمن خبزا في ماء. ما هو بس أكل وشرب، حتى تبغى تأكل خبزة تشرب ماء والله ما تستطيع. يعني إذا انفلت عقد الأمن بسبب الخروج على ولاة الأمر ونزع يد الطاعة منهم والخروج عليهم، لأن الإنسان وتفرق الناس أحزابا وشيعا لا يأمنون. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. نسأل الله جل وعلا ألا يبتلينا ولا يبتلي المسلمين بالفرقة والاختلاف والمناكفة. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال حبل الله الجماعة، قال حبل الله الجماعة. ولذلك في حديث حذيفة بن اليمان لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون في آخر الزمان، قال: فما أصنع يا رسول الله؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني إلزم ولي الأمر، اسمع له وأطع، والزم جماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة ومن شد عنهم شد في النار. فالإنسان يحذر أيها الإخوة من الفرقة والاختلاف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.